قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته. هل يجب الهدي بسوقه مع نيته مجرد أن تنوي أن هذا هدي، أو لا بد أن تخصصها وتقول هذا هدي؟ يعني أنت اشتريت لتهدي، لكن هل يلزم أن تقول هذا هدي أو تشعره أو تقلده؟ أما إذا قلت هذا هدي أو أشعرته أو قلته فلا يختلف العلماء بأنه هدي، لكن مجرد أن تشتري لتهدي بعض العلماء يرى أنه لا يلزم. هو هدي يصلح لكن لا يكون ذلك إلزاما. قد يسأل سائل: وما الفائدة؟ الفائدة أن لك أن تبيعه وأن تتصرف فيه وأن تشتري غيره، ولك أن تشتري خيرا منه، لكن عندما تعينه لا يجوز لك أن تستبدله، وإن كان بعض العلماء وهي رواية في المذهب يجيز أن تستبدله بخير منه. ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك. يعني أنت أخرجت ما جزءا من مالك لتتصدق به، لا يكون صدقة إلا إذا أخرجته، يعني أخذت شطرا من مالك فوضعته على جنب، هل يعتبر وتعتبر صدقة؟ لا. متى تكون الصدقة؟ إن نفذتها، إذا وضعتها في أيدي الفقراء والمحتاجين حينئذ تكون الصدقة. نعم. قال: ويبقى على ملكه وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره. قال: وإن قلده وأشعره وجب بذلك. وإن قلده كما مر أو أشعره أو قال هذا هدي أصبح قد تعين ولا يجوز له أن يتصرف فيه، وما حصل فيه من النمى لو ولدت الناقة يكون الولد تابعا لها في الهدي. قال: كما لو بنى مسجدا وأذن بالصلاة فيه. قال: وإن نذره أو قال هذا هدي لله وجب، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقف. إنسان بنى مسجد ثم فتحوا للناس ليصلوا فيه، هذا علامة أنه مسجد، وإن كانت المساجد الآن أصبحت لها علامات ولا تحتاج حتى إلى إذن. نعم. قال: وله ركوبه عند الحاجة من غير إضرار به. هل يجوز ركوبه؟ بعض العلماء كره ذلك، قالوا لأن هذا قرب لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي ركوبه، وبعضهم قيد ذلك بحالة الضرورة والحاجة، لكن نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الركوب، لأنه رأى رجلا يسوق إبلا هديا فقال اركبها، فقال إنها بدنة، كرر ثلاثا فقال له ويلك اركبها. نعم. قال: وله ركوبه عند الحاجة من غير إضرار به، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة، متفق عليه. وفي حديث آخر قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه أبو داود رحمه الله. هذه كلمة ويلك أيها الإخوة معروفة، هي كلمة توجع وتضرر، ولذلك تكلم عن العلماء عن مثل هذه الكلمة، فبعضهم قال هي على بابها ويلك، لأن هذا الرجل قد تعب ولحقته المشقة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلك، بمعنى أن الويل هنا هو التعب والمشقة. ومنهم من قال هي كلمة يعني تخرج ولا يقصد بها معناها، يعني العرب لهم يعني مصطلحات في لغتهم يطلقون الكلمة ولا يقصدون معناها، كقولهم ثكلتك أمك، وقولهم مثلا عقرى، وقولهم تربت يداك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، هذه كلمات يقولونها وليست على بابها، لا يقصد بها الدعاء. إذن هذه الكلمة ويلك إنما هي كلمة ماذا؟ فيها معنى التخويف. قال: فإن قصها الركوب ضمنها. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم ركوب البدن، إذا خصصت وجعلت هديا هل يجوز للإنسان أن يستفيد منها الله سبحانه وتعالى يقول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولا شك بأن منافعها كثيرة، فمنها الركوب، ومنها أيضا الولد الذي تنتجه، وكذلك أيضا ما يأتي منها من الشعر والوبر، وكذلك أيضا الصوف وغيرها من الفوائد الكثيرة، إلى أن تكون نهايتها إلى البيت العتيق أي الكعبة، أي تصل إلى الحد الذي من أجله عينت. فهل يجوز لمن أهدى الهدي أن يركبه؟ العلماء قالوا لا يجوز إلا للضرورة، وبعضهم قال للحاجة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا هديا فقال له اركبها، قال إنها بدنة، قال له ويلك. وفي رواية اركبها بالمعروف، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وكلمة ويل قد أشرنا إليها فيما أذكر سابقا، هي تدل على الوقوع في الهلكة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شدد عليه، إلا أن يجد ظهرا غيرها فإنه لا يركبها. قال ضمنها لأنه تعلق حق غيره بها، ولكنه لو ركبها أو تصرف فيها تصرفا يؤثر فيها فإنه يضمن ما يطرأ عليها من نقص، فلو أنه استغل لبنها فأدى ذلك إلى ضعفها، أو أنه أكثر ركوبها فأصابها الهزال، فإنه بذلك يضمن ما نقص منها، وهي تقوم عندما كانت سليمة قبل أن يدخلها النقص وبعد أن لحق بها النقص فيستخرج العرش. قال وإن ولدت فولدها بمنزلتها يذبحه معها، يعني إن ولدت فإن الولد يتبعها، وسيأتي أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذلك، فإنها عندما ولدت كانت قد خصصت وعينت هديا، فيكون الولد تابعا لها. هذا مختلف فيه، هل العرش يعطى هو عرش يكون من المال، ولكن هل يكون لصاحبها أو يكون للمساكين؟ يأتي الكلام عنه. قال لما روي أن علي رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يسوق بقرة معها ولدها فقال لا تشربني، ولا بدنة نعم. قال أن علي رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة، لأن البقرة لا تركب، نعم، معها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها. قال ولأنه معنى تصير به لله تعالى فاستتبع الولد كالعتق. ثم محلها إلى البيت العتيق، إذن هي أهديت، وأهديت لماذا؟ هي جعلت لله سبحانه وتعالى، ولكن لحمها إنما يكون للفقراء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، لحديث علي رضي الله عنه. قد يكون يعني لبنها قد تكون تضر كثيرا، يعني ضرعها يكون فيه لبن كثير فيكفي للولد ويزيد عنه، فإن كان يزيد عن حاجة ولدها فله أن يشرب، ولأن بقاء اللبن أيضا في الضرع يضر بها، لأنه لو تحجر اللبن في الضرع وبقي فيه فإنه يترتب عليه ضرر يلحق بتلك الناقة. ولقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر. والمنافع كثيرة، منها الركوب الذي مر، ومنها ما يكون من الشعر والوبر، وكذلك اللبن والولد، هذه كلها من الفوائد التي تستفاد منها، والخيل والبغال أيضا والحمير لتركبوها وزينة. والله ذكر منافع تلك الأنعام في سورة النحل. قال رحمه الله ولأن اللبن غذاء الولد فلا يجوز منعه منه، كما لا يجوز منع الأم علفها. لأن الولد إذا يعني ولد الناقة إذا منع اللبن فإنه يتضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، وكذلك أيضا قاس ذلك فقال كما لو منعت الأم العلف فإنها إذا منعت العلف سينتهي بها الأمر إلى أن تعطب. قال فإن لم يمكنه المشي حمله على ظهرها. إذا كان ولد الناقة لا يمكن أن يمشي، أولا لا يمكن أن يسوقه فيمشي، فحينئذ ينتقل إلى مرحلة ثانية ويحمله عليها وهو صغير تحمله، فإن لم يحصل هذا ولا هذا فحينئذ ينتهي إلى النحل. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحمل ولد البدنة عليها، فإن لم يمكنه حمله ولا سوقه صنع به كما يصنع بالهدي الذي يخشى عطبه. الذي يخشى عطبه إذا عطب ماذا يفعل فيه؟ هذا صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عطب معه هدي فنحره وتركه للفقراء. إذن هذا ورد في أثر عن الصحابي عبد الله بن عمر، بل أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الموضوع سيذكرها المؤلف. قال وإن كان عليها صوف في جزه صلاح لها جزه وتصدق به. يعني إذا كان على ظهرها صوف التي أهديت وكان في جزه صلاح لها، كيف يكون الصلاح؟ لأن كثرة الشعر أو الصوف إنما يؤثر على تسمينها، ولذلك عندما يجز ويخفف فإنه يساعدها في تسمينها، وتسميعها أولى للفقراء فيه مصلحة. فإن كان في الجز تسمين لها فهي مصلحة للفقراء فله أن يفعل. أما إذا كان على العكس من ذلك، مثلا لا فائدة لها من ذلك ويجز صوفها والصوف يستفيد منه الفقراء في الجلود، حينئذ لا ينبغي له أن يفعل ذلك، إذن يفعل ما فيه مصلحتها. قال لأنها تسمن بذلك فتنفع المساكين، وإن لم يكن في جزه صلاح لم يجز أخذه لأنه جزء منها وينفع الفقراء عند ذبحها. قال وإن أحصر نحره حيث أحصر. هذا مر بنا تفصيلا في قصة الحديبية ما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين عندما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس من أن يدخل مكة معتمرا، فإنه عليه الصلاة والسلام حصر في ذلك المكان وأحصر ومعه أصحابه، فنحر الهدي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك حلق ثم تحلل، ولكن ينحره في مكانه. هذا هو الرأي المشهور عند العلماء، هل يشترط أن يذهب به إلى الحرم؟ من العلماء من قال يرسل إلى الحرم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبحه في مكانه وتركه، فدل ذلك على أنه يجوز أن يترك في الموضع الذي يحصر فيه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر هديه بالحديبية، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده. إن تلف من غير تفريط لم يضمنه، لأن الإنسان إذا وضعت عنده أمانة وديعة ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يحفظها في حرز في مكان أمين، فإن فرط في حفظ الأمانة يضمن، لأنه يضعها في مكان لا يمكن أن تحفظ فيه، أو يرى إنسانا يريد أن يعتدي عليها ويسرقها فيدعه وهو ينظر إليه فهذا يعتبر مفرطا. كذلك أيضا هنا بالنسبة للهدي. قال لأنه أمانة عنده فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة. الوديعة ما يدعه إنسان عند إنسان آخر، يضع عنده مال أو غير ذلك ليحفظه، وواجب من يودع أن يقوم بحفظ الأمانة والمحافظة عليها حتى يردها إلى صاحبها. لكن لو ضاعت منه من غير تفريط أو تعدي عليها فلا يضمنها، ما على المحسنين من سبيل. قال فإن تعيب ذبحه وأجزأه. فإن تعيب ذبحه وأجزأه، لأن العيب لم يكن منه. نعم، لأنه لا يضمن جميعه فبعضه أولى.